السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. هناك القاتل الفعلي وهناك ما يسمى بالقاتل الصامت، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله أن تتحول 57 دولة إسلامية إلى ما يشبه مسمى القاتل الصامت. الدرس لا يأتينا هذه المرة من خطيب مفوه، ولا يأتينا من إعلامي فصيح، وإنما يأتينا الدرس من بائع البرتقال المصري عم ربيع. يأتينا الدرس من البسطاء الذين يحسون بالقضية الفلسطينية ويرقبون الأحداث بقلوبهم وذوب عصارتهم وذوب خلاياهم، ويتتبعون ما يدور في الأرض الفلسطينية ويحاولون بجهد المقل أن يقدموا شيئا. عم ربيع خد مجموعة برتقالات وقذف بها إلى الشاحنات المتوجهة إلى أشقائنا وأهلينا، وهو لا يملك من حطام الدنيا إلا هذه البرتقالات. وقد لا يعرف كثيرون أن عم ربيع ابن بني سويف معظم هذه البضاعة اشتراها بالشكوك بالمديونية، لم يفكر في المستقبل ولم يفكر في الحاضر، لكن فكر في شيء واحد قاله بلغته الفطرية البسيطة: عاوز اديهم اكتر حاجة حلوة على الفرشة. لو معايا اكتر من البرتقال هبعته، لو معايا اكتر من ثمار البرتقال سأقوم بإرسالها إلى أشقائنا وأستطيع أن أرسل نفسي. هكذا قال عم ربيع، فأيقظ الضمائر، لا أقول ضمائر المحللين ولا المراقبين ولا الإعلاميين، ضمائر الشعوب العربية. وسمعت بأذني الكاتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان في بث حي يشكر عم ربيع البادرة البسيطة التي قام بها عم ربيع. صحيح أنها لن تنهي حالة الجوع ولن تنهي حالة العطش ولن تكون ضمادات تعالج الجرحى الذين هددت أطرافهم بالبتر وبتر كثير من الأطراف على مذبح نقص الإمكانات الطبية. برتقالتين مش هيحلوا المشكلة، لكن هنا الرمزية، رمزية أن تصطف إلى جوار أشقائك، رمزية أن تحس بألمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود في سننه: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. بيقول الكلام ده لمين؟ هذا الكلام يقفز فوق السنوات ويقفز فوق القرون ويقفز فوق الآماد والأزمان ويصل إلى سمعنا حتى الآن. مفترض أن نساعد زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث: وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. هي دي الرجولة، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. علمنا هذا الدين أن نقف إلى جوار الضعفاء وألا نخذلهم في المحن. هذا كلام ينبغي أن يقال قبل ما نفكر في أن احنا نتمجد كشعوب عربية بما قمنا به. احنا القرآن قال لنا: ولا تزكوا أنفسكم. ما نمسكش ميكروفونات عملنا وعملنا وعملنا، لا، الشعب الفلسطيني يحتاج إلى وقفة جادة ومتجردة من الشعوب العربية والإسلامية من 57 دولة يدخلون الآن اختبار التاريخ. برنامج الغذاء الأممي للأمم المتحدة أعلن على صفحته الرسمية، أعلن على صفحته الرسمية عبر منصة إكس في تويتر رسمية بين قوسين: تعليق المساعدات وإيقاف شاحنات المؤن والأغذية للقطاع. بعد 3 أيام بدأت الشاحنات تروح وتيجي، بدأت الأزمة، مش هنقول تتحل، تتحرك، الجليد بدأ يدوب. لكن فوجئنا بهذه التويتة الرسمية، هذه تويتة رسمية في الإطار ذاته تعلن اليونيسيف أن هناك 600,000 طفل فلسطيني مهددين بالقتل، لأن ده قتل، هو القتل معناها أن أنت تطلق زخات الرصاص الحي على صدر من أمامك، ما أنت لو سبته من غير أكل ما هو برضو أكل، لو سبته من غير دواء ما هو برضو أكل، لو سبته وأنت تدير ظهرك أو تنظر إلى الناحية الأخرى كأنك مش شايف بلغة ولاد البلد عامل من بنها ما هو برضو أكل. نحن هنا نتحدث عن القاتل الصريح والقاتل البطيء، ونعوذ بالله أن تكون الشعوب الإسلامية عن بكرة أبيها قاتلا بطيئا. بس أنا بقولك وقلنا الكلام ده، الفلسطينيون بدأوا ينقبون في بقايا البيوت عن الثلاجات، أنا بوريك الصورة، فتحوا الثلاجات وبدأوا يأخذون المجمدات والمعلبات القديمة، المعلبات القديمة في صور مش عاوزين نجيبها، لكن الصورة دي هي اللي استفزت عم ربيع لما قالوا له انت ليه رميت البرتقال ده، اللي هيحل ولا هيربط، مش برتقالتين اللي هينقذوا غزة، قال لهم انا شفت صورة لطبق بطاطا صغير بدأوا يقشروا الجزء المتعفن ويأكلون ثمرة البطاطا من الداخل، قال شفت طبق صغير قد كده بضعة سنتيمترات ومجتمع عليه 8 و9 و10 أشخاص يأخذون لعقة من الطبق ويعيشون ويقضون اليوم بلعقة من الطبق. الأزمة تتفاقم، والحرب التي نراها اللي أعلنها يوقف جالنت، ما احنا مش ذاكرة سمك، يوقف جالنت بعد ساعات لو تفتكروا بعد ساعات من عملية 7 أكتوبر قال الحرب الناجعة حرب التجويع، هنقفل الصنبور والحنفية، لا مية ولا غذاء ولا وقود، سنقتلهم بالبطيء. يوقف جالنت قال هذا الكلام بعد 7 أكتوبر بساعات. وهنا خدوا بالكم من اللعبة المتخابثة التي يلعبها الاحتلال، يلعبها هذا الكيان الخسيس، لأن دي مش عملية قتل الواحد أو اتنين أو تلاتة، ده بيجمع كتل سكانية ويتخلص منها بشكل جماعي زي أي فاشي مريض. هتلر نفسه في قصة أفران الغاز ما عملش ده، موسوليني ما عملش ده أيام الفاشيست، لكن يوقف جالنت عمل، وسيموتريتش عمل، ونتنياهو عمل، وتجاسروا أن يتجاوزوا الفاشية التقليدية، دي فاشية جديدة، الفاشية الغلبانة بتاعت هتلر، الفاشية الغلبانة بتاعت موسوليني، الفاشية الغلبانة بتاعت برانكو، تجاوزها هذه العصابة التي تحكم في تل أبيب، بيجمعوا الكتل السكانية وتخلصون منها بشكل جماعي. ولذلك أنا أتفق مع التحقيق والدراسة المحترمة التي كتبها الأستاذ سعد الوحيدي لما اتكلم عن حرب الإبادة الصامتة وتخابث قوات الاحتلال، ساعات بيسمحوا للشاحنة أنها تدخل، أنا بوريك اللقم وتجتاز كيلومتر 2 كيلومتر 3 كيلومتر لغاية ما يبدأ السكان الجعانين بقالهم شهور يتجمعون حول الحافلة ويبدأوا يبدأ الكيان يقتل المتجمعين على الحافلة بشكل جماعي زي أي رئيس عصابة، زي أي قاتل متجرد من الضمير، يقتلون الأهالي العزل بالزوارق البحرية وبالطائرات المسيرة، طائرات الكواد كابتر، والبركة طبعا في الممول والراعي الأمريكي، ما بيستناش وما بيتأخرش عليهم، مسيرات خدوا، جسر جوي خدوا، قذائف ارتجاجية تدمر الأرض ومن عليها خدوا، القاتل قاتلان، قاتل معلن في الواجهة وهو إسرائيل، وقاتل خلف الواجهة وهو أمريكا، القاتل الأكبر والراعي الأكبر للإرهاب، لأن ده إرهاب منظم. من أسف انه احنا ما بنبطلش كلام عن المتصهينين العرب، يطلع هاشتاج فلسطين قضيتي، هاشتاج نبيل وضعه شباب عرب ومسلمون اخلصوا لله ولقضايا المسلمين والعرب. في الضفة المناوئة يخرج هاشتاج اخر من الصنف المتصهين القذر القميء المتنكب لولاءات الأمة، يقول فلسطين ليست قضيتي. طب ايه قضيتها؟ فهمنا ايه قضيتها. الاكل والشرب، ايه قضيتك انك تسمع معزوفة مقطوعة موسيقية في الجنينة بتاعتك في الشاليه بتاعك؟ يعني ايه قضيتك لما حد يجرؤ انه يطلع هاشتاج فلسطين ليست قضيتي، ليست قضيتي؟ فانا بسأله من داخل هذا الاستوديو بهدوء، امال قضيتك ايه؟ تصيف؟ تروح الريفيرا؟ تقعد في الريسبشن بتاع الفنادق الوثيرة والفاخرة في الحواضر الأوروبية وتطرقع ظهرك في الشمس في الجنينة؟ ايه قضيتك؟ طيب الإنسان النبيل يعيش لقضية ويموت لقضية، عشان كده حياته تسمى الحياة بالألف واللام. لكن لو نسي انه عنده قضية يبقى أحرص الناس على حياة، كما قال القرآن شال الألف واللام، القرآن شال الألف واللام لأنها أي حياة مغموسة في الهوان. اللي قالته منظمة اليونيسيف 600 ألف طفل فلسطيني مهددون بالقتل نقرع به الأجراس، وقرار برنامج الأغذية الأممية بتعليق المساعدات هم كمان، يعني الفلسطينيين هيلاقوها من مين ولا من مين؟ 12 دولة تعلق المساعدات للأونروا، ويجي برنامج الأغذية الأممي المدفوع من ضرائب الشعوب وأموال الشعوب يوقف هو كمان حركة الشاحنات والأغذية والمؤن. 10 أيام ما دخلش في فلسطين، أنا بقول لك ده وانت بتشرب شاي العصاري وانت قاعد كده هادي خالص، 10 أيام ما دخلش إلا 9 شاحنات، يعني بمتوسط شاحنة كل يوم. متخيل ان 2,400,000 بني ادم يدخل لهم شاحنه كل يوم. بقول هذا الكلام لانه عم ربيع ايقظ فينا اشياء نبيله، الفلاح البسيط ابن بني سويف ايقظ فينا اشياء نبيله. عم ربيع بيقول وانا بتفرج على الفلسطينيين لان صعيدي ما اقدرش اظهر الدموع لابنائي، أول ما الحصة الإخبارية تخلص، أول ما تابع الأخبار أو التقرير الإخباري أداري وشي وأدخل الأوضة وأبكي منفردا في غرفتي. قال لكن لدي ما هو أكثر من الدموع. فرمى البرتقالتين 3 دول والصورة أصبحت ترند، استوجبت شكر الفلسطينيين، الفلسطينيون الذين يقيمون في نابلس أو الضفة أو دير البلح وصلهم تصرف عم ربيع ورفعوا له القبعة. تعالوا نشوف الفيديو الأول، عم ربيع يتسيد الصورة، نشوف هذا الفيديو وهو يلقي ثمار البرتقالات على الشاحنة المتجهة إلى فلسطين، وبيقول بلغة ولاد البلد سلم على الحلوين، ودي طريقة ولاد البلد في الاحتفاء بالشخصيات النبيلة والأبطال الحقيقيين. نشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا. كما رأينا عم ربيع الفلاح البسيط ابن محافظة بني سويف الذي قال أنا عديت 53 سنة انسلخ أكثر عمري خلاص العمر بيروح، لكن أنا أريد أن أستقبل أيامي وسنواتي القادمة بأبرز أو بأبسط شيء أستطيع أن أقدمه للفلسطينيين. مملكش إلا قفص البرتقال بتاعي، فدفع ببعض ثمار البرتقال إلى ظهر الشاحنة المتجهة إلى فلسطين. عم ربيع يريد أن يصدر رسالة للشعوب العربية والإسلامية، خدوا بالكم هذا شعب يباد، يباد إبادة صامتة، لأن المحتل الإسرائيلي يشن ما هو أكثر من حرب البارجة والفرقاطة والمدفع والدبابة والمجنزرة والمدرعة، حرب التجويع، الحرمان من لقمة الخبز، والحرمان من حسوة الماء، والحرمان من الضمادة التي تعالج الجرح، والحرمان من الأنسولين، والحرمان من مقومات الحياة. خطة يؤف جالنت من الساعات الأولى للحرب قفل الصنبور ومنع أي لقمة خبز أو أي حسوة ماء، هذه الحرب الحقيقية التي تشن. ولكن المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة على قدميها، وسنبرز بلغة الأرقام التي لا تعرف العاطفة أن المقاومة ما زالت صامدة وتدخل بنا الشهر الرابع. معنا على الهاتف المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سابقا، ورئيس رابطة الأدب الإسلامي، صاحب الكتب والمصنفات والمؤلفات التي عرفت بالهوية ووطدت هذا الجذر العربي والإسلامي من الهوية في وجه محاولات التغريب والاستلاب واللادينية والإلحاد. أستاذنا الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سعد الدكتور الأديب الناقد الكبير، بارك الله فيكم. وقبل أن ندخل إلى تفاصيل المداخلة، تهنئة من قناة الندى ومن أسرة قناة الندى بكل أفرادها وعائلتها لحضرتك في مناسبة الحصول على وسام الجمهورية باستحقاق كامل عن رحلتكم العلمية المثمنة غالية. شكر الله لكم، وكل عام وأنتم بخير، والعقبة لكم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذنا الغالي، منذ بدأت عملية 7 أكتوبر تغير العالم والزمان والمكان. برأيك أنت، ما الرسالة التي استطاع شباب المقاومة أن ينقلوها للشعوب العربية؟ وسبحان الله، يعني أشكر سيادتك على فتح هذا الملف المفتوح على مصراعيه. يعني نعم، يعني الرسالة هي رسالة مقدسة، لأنهم يقودون حربا مقدسة، وهم الآن يعني كأننا يعني نعيش في عصر الأساطير، يعني الأسطورة، أي الشيء الذي يعني يكاد لا يكون له مثالا. نعم. تخيل أخي الكريم والسادة المستمعين والمشاهدين، العالم كله يحارب هذه الفئة المجاهدة الصابرة المحتسبة، يعني لم تكن حرب بين إسرائيل فقط وبين فلسطين، ولكنها حرب فلسطين وحرب هؤلاء المجاهدون المرابطون ضد العالم كله. يعني بأي مقياس نرى أمريكا تحرك بوارجها وتحرك طائراتها، نرى بريطانيا، نرى فرنسا، نرى ألمانيا، حتى بالأمس بعد أكثر من 4 أشهر يعني هدم وخراب وإبادة جماعية لم تحدث حتى في الحرب العالمية الثانية، نرى أن أمريكا تستعمل حق الفيتو، يعني تعارض وقف إطلاق النار، لم يحدث في أي ميثاق ولا أي دولة ولا أي عهد، أي 2 يتخاصمان نجد يعني توقف بينهما المعركة أو يوقف الصراع، ثم نجلس ونتفاوض على من يحتاج، من المخطئ، من المصيب، من له الحق. أما ما يحدث كما قلت في مقدمتك، فهذه إبادة جماعية متعمدة، ويكفي العالم كله يقف الآن ما عدا دولتين، إسرائيل وأمريكا. نعم. وأمريكا تدعي بحق الفيتو، ولكن هذا زعم باطل. ونقول لحضرتك يعني إن كل الدعاءات الصهيونية العالمية حول حقها في هذا المكان وفي القدس المشرفة تذهب أدراج الرياح، وهي محض أكاذيب وخيالات عابثة ونوبات من الأطماع اللاهسة وتنفيذ لمؤامرات خبيثة دنيئة ماكرة تجسد الأطماع الاستعمارية في السيطرة على عالمنا العربي والإسلامي من القوى الكبرى التي تحمي العدو الصهيوني وتبرر جرائمه البشعة وإمعانه في قتال الأطفال والنساء والشيوخ الركع. إذن يعني نحن نرسل لهؤلاء الأبطال المكافحين الذين إن شاء الله كما قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني الحق أبلج، وإن شاء الله مهما طال الأمد أنا أقول إن هذا الكيان لا جذور له، بل هو كيان هش وإلى زوال إن شاء الله بفضل يعني هذا الرجل البسيط الذي تبرع بقفص البرتقال، يعني كما قالوا النوايا بتتنزل كما يقولون يعني. نعم. فأي إنسان يعني يتبرع بما عنده من مال من كساء من غذاء من دعاء، الدعاء أقوى الأسلحة أيضا. ويعني أنا أقول يعني شيء عجيب في العالم كله إن هو يعني نأتي بالرجل ثم نقتله ثم نطلب له الإسعاف أو نطلب له الدواء، هو مات أصلا. فيعني تصرف غريب، أنا أرى هذه المعونات وهذا كل ما يبذل ومطلوب الآن، ولكن مطلوب كان لابد وقف هذا النزيف مسبقا. كيف إنسان في غرفة الإنعاش ونأتي له بأكلة دسمة أو بنأكل بأشياء، إنما طبعا أنا أقول يعني الضرورات تبيح أو تأتي بالضرورات أيضا. نعم. طب دكتورنا الغالي، يعني هو ظهر هاشتاج في الساعات الماضية بعنوان فلسطين قضيتي، هاشتاج دشنه بعض الشباب العربي في عدد من الحواضر والمدن العربية، فتفاجأنا أنه على الضفة المناوئة المتصهينون العرب، وفي برضو فئة من التيار العربي المتصهين في عدد من الدول العربية والإسلامية، دشنوا هاشتاج مناوئا بعنوان فلسطين ليست قضيتي. فأنا عاوز برضو شهادة حضرتك باعتبارك أكاديميا ومفكرا وصاحب رأي وصاحب بصيرة، هذا التيار العربي المتصهين الذي يعيش بين أظهرنا ما خطورته فيما ترى؟ الله يا دكتور حسام، يعني هذا شيء عجيب، يعني هؤلاء الناس لم يقرأوا القرآن، لم يقرأوا قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نوى السميع البصير. يعني هنا رحلة الإسراء والمعراج دليل على يجب أن يعني إنها فلسطين في القلب. وكان زمان المسجد الأقصى في الشام كله، الشام كانت تشمل الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين. نعم. والمسجد الأقصى في قلب فلسطين، بل هو يعني إيه قلبها النابض كما يقولون. فإذا كل إنسان يعارض شعار فلسطين قضيتي هذا رجل ليس عنده انتماء ولا يفهم التاريخ ولا يفهم الهوية، وليس أيضا عنده دراية بالمستقبل ولا بالحاضر. يعني أقول لحضرتك أن الشواهد التاريخية كثيرة، لو قرأوا التاريخ شواهد تاريخية تؤكد عروبة القدس وعروبة فلسطين وتأكيد دورها منذ أزمان بعيدة وفي العهد الإسلامي منذ وقوع معجزة الإسراء. نعم. مثلا يعني كشاهد، يعني لو ناس قرأوا التاريخ هيجدوا أن هناك أسماء كثيرة سميت بها القدس على مر الدهور قبل العبريين بقرون كثيرة، جاء اليبوسيون وأسماء والكنعانيون اللي هم قبائل عربية أصلا سماها أورسالم أي مدينة السلام. نعم. وحتى اليهود خدوها سماها أورشليم، سرقوا هذا الاسم. وأيام سيدنا عمر في العهد العمرية من أهم بنودها ألا يسكن إلاء يهودي. نعم. ومن اسماء القرية والأرض المباركة والساهرة إلى آخر كل هذا. يعني ويكفي الأستاذ عباس العقاد المفكر العظيم هذا يقول مشرحا طبيعة النفسية الصهيونية، وأنا أقول كل من تصهين أو كل من عارض فلسطين قضيتي يقع تحت هذا التشخيص وذلك التوصيف. يقول: والواقع أن الصهيونيين لم يألفوا أحدا ولم يألفهم أحد منذ عرفوا باسم العبرانيين في التاريخ. إن الصهيونية يقول: نعني بها ذلك الخلق الذميم الذي تأصل في طائفة من العبريين منذ أقدم العصور وجعلهم بغضاء منبوذين في كل مكان أقاموا فيه أو دخلوا. فأنا أريد أن أقول الذين يعني الذين يعارضون فلسطين قضيتي هم كثيرون أيضا وليسوا قلة، ولكن يعني كثر عمياء كما يقولون. ووصلنا إلى أن كان لي قصيدة عنوان الشهيد والسلام الذبيح، لو سمحت أقول منها مقطوعة، دي ألقتها في مكان ما في أحد البلاد يعني العربية. نعم. فإذا بالأحد الجالسين يقول له: يا دكتور، هو لسه حد بتكلم في الكلام ده؟ الناس نسيت هذا الكلام. والله الكلام ده من أقدر يعني نعرف عنك أن حضرتك أحد الأعمدة التي تحارب ما يسمى بتجريف الذاكرة، والذاكرة طبعاً الفلسطينية وذاكرة القدس وذاكرة المسجد الأقصى وذاكرة الحرم القدسي في الذروة من القداسة في هذه الذاكرة التي تحافظ عليها. وأظن أن كل الشعوب العربية بتتابع حضرتك في مجلة الأزهر في الباب الثابت الذي تحرره وتدافع من خلاله عن ثوابت الأم. أنا أقول لسيادتك يعني هؤلاء الناس لم يقرأوا الكتاب ولا السنة. يكفي الحديث المعروف المشهور الذي أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم. المسجد الحرام، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نعم. حتى طلع بعض يدعون أنهم مفكرون قالوا هذا الحديث موضوع، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ما إيه أو هو ما شطرش إلا على هذا الحديث، وقال موضوع وضع في عصر بني أمية حتى يكون لهم شأن وتكون لهم يعني شوف تصل المصيبة والكارثة إلى أن يشككوا في الأحاديث الصحيحة المرتبطة بقضية فلسطين وقضية القدس وقضية العقاد. رحمه الله له كتاب الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين. نعم. أثبت فيه أن العالم العربي قديم منذ قديم الزمن من المغرب إلى أقصى إلى أول بلاد الفرس، يعني المنطقة العربية الآن كلها هي المنطقة العربية منذ قديم الزمن. طيب أستاذنا، أنا عاوز حضرتك تعقب لي على مشهد الطفلة هند، وأكيد حضرتك تابعت هذا المشهد لأنه ده مش بعيد عن ملف حرب التجويع اللي احنا مخصصين له هذه الحلقة. لأنه أنا عاوز أقول للشعوب العربية والإسلامية، القتل لا يشترط أن يكون بفوهة المسدس، لا يشترط أن يكون ببارجة ضخمة أو بفرقاطة أو بحاملة طائرات أو بطائرة مسيرة التي تستخدم في الساعات الماضية، لكن القتل يكون بالحرمان من مقومات الحياة، يوجلنت والمجموعة العصابية العسكرية التي تحيط به يشنون على القطاع حرب تجويع كنوع من الجينوسايد أو الإبادة العرقية. مشهد الطفلة هند يمكن حضرتك تابعت، خرجت من تحت الأنقاض، ماتت كل أسرتها من القصف، وهي اختبأت داخل سيارة، وبدأ حد يدير معها مكالمة هاتفية موثقة ومسجلة على النت. آخر كلمات قالتها هند بتقول لها: الدبابة جنبي، الدبابة بتقرب، الدبابة تتقدم، الدبابة بدأت تتحرك. وبعدين كان آخر حاجة بتقول للمخاطبة: تعي خديني، يعني تعالي خديني من هذه النيران. وآخر حاجة قالتها: يا الله يا رب احمينا. ثم يا رب. تحركت الكتل النيرانية ووضعت حدا لحياة الطفلة هند. حضرتك يعني تركنا هند بهذا الشكل كعالم إسلامي وحرب التجويع التي تشن، و12 دولة أوقفوا المساعدات للأونروا، وبعدين البرنامج الغذائي للأمم المتحدة أعلن عبر منصته الرسمية في تويتر رسمية أنه هو كمان هيوقف شواحن أو شاحنات الأغذية والمؤن. طب يعني من للفلسطينيين؟ والله الله سبحانه وتعالى. يا دكتور حسام، يعني هند يعني كما قالوا هي بنت واحدة مثلها الآلاف من البنين والبنات والرجال والشيوخ والنساء. يعني أنا أتابع الأخبار والله أصاب باكتئاب، حتى أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ماذا أملك يعني، وماذا أملك الآلاف من الناس اللؤم الشرفاء الذين يعني يهتمون بالقضية ويهتمون بالتاريخ العربي والإسلامي والدفاع عن الإنسان في حق ذاته. يعني عندما يعني نجد منظر الأطفال وهم يذهبون إلى العربات المعونة وكل واحد معه إناء واللي معه شيء بلاستيك واللي معه شيء صفيح، والله يعني يتزاحمون على يعني قطرة ماء أو على قطعة خبز ويأكلون يعني شيء ومناظر. يعني حتى كنت أقول إن أي مناداة بحق الإنسان في الغرب هذه دعوة حقيرة، ويعني يعني يدافعون عن الكلاب ويدافعون عن الخطط ويدافعون عن أشياء غريبة، ثم يأتي الإنسان يقتل أمامهم يعني جوعا ويضرب المستشفيات في عالم يعني عالم البشر أو عالم الإنسان في أي مكان يضرب مستشفى ناصر ومستشفى يعني والمعمداني وغيره وغيره، والأنروا ما شاء الله مؤسسة يعني اضطرت اتهموها بأن هي تشارك المقاومين. يعني كلام لا أدري، يعني هذا شيء غريب، ويعني ومنظر الأطفال ومنظر النساء ومنظر الشيوخ أستاذنا الغالي وحضرتك وتحت الأنقاض حضرتك مفكر أيضاً. إسلامي كبير وكلمتك بضل. نافذة ومسموعة في العالم الإسلامي بضل. كله من طنجة لغاية باكستان. شكرا يعني في جملة واحدة ماذا تقول للشعوب العربية والإسلامية؟ أقول للشعوب العربية والإسلامية يعني اتقوا الله واستيقظوا وعرفوا أنكم يعني أكثر أمة لها تراث تفتخر به في العالمين. أنتم ضيعتم التراث وضيعتم الهوية، فاتقوا الله وعودوا إلى حصن الإسلام وحصن القوة، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني أقول هذا لكل عربي ولكل مسلم على وجه الأرض، وأقول لهم يعني أين انتفاضتكم، أين اعتراضكم، أين السلاح الذي تقاومون به؟ هناك سلاح سلم، حتى ليس هناك أي بوادر بسيطة ولا تقاس من مدى حجم هذه الكارثة. ونسأل الحق سبحانه وتعالى أن يعني يحمي أطفالنا ونساءنا وبناتنا وكل وشهداءنا أن يرحمهم، وهم إن شاء الله يعني هؤلاء هم يعني في الجنة، بل في الفردوس الأعلى من الجنة. بارك الله فيك أستاذنا الغالي، بارك الله في علمك وفي حضورك وفي سهمتك الحضارية والفكرية وفي جهودك المتواترة. أشكرك جدا يا حسام والله، وأدعو الله ودائما نلتقي بحضرتك على خير. جزاكم الله أدعو الله خير. أن يوفق مسعيكم بالنجاح، ودائما تكون مدافعا عن الأمة وعن تراثها وعن هويتها وعن وجودها إن شاء الله الذي لن ينتهي، لأن القرآن موجود، وطالما القرآن موجودا فالأمة موجودة إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا شكرا لكم. جزاكم الله خير. شكرا الله يخلي. شكرا السلام. كما رأينا وكما سمعنا صوت مهم من أخلص أصوات الثقافة العربية والإسلامية، درس في مصر وخارج مصر ويعرفه كل طالب عربي، ها هو أطلق الصيحة حافظوا على ما تبقى، حافظوا على ما تبقى لندرك آخر عربة في القطار. كان غسان كنفاني الروائي الفلسطيني كان له رواية اسمها ما تبقى لكم، ما تبقى لكم. وأظن أنه صيحة أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور صابر عبد الدايم تطلق نفس الصيحة حافظوا على ما تبقى لكم. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. يبقى سؤال جذري لابد أن يؤرق ضمائرنا، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هكذا أيقظ القرآن ضمائرنا في يوم من الأيام، دار الفلك دورة كاملة ووضعنا في ذروة المحنة، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين، فهم الأبعاد الدلالية لكلمة مستضعفين، يعني ناس يعيشون في الخيام بلا سند ولا ظهير، ينتظرون منك لقمة الخبز أو حسوة الماء أو المعلبات الصغيرة، ينتظرون منك حليب الأطفال. اليونيسيف بتقولها لنا صراحة، 600,000 طفل فلسطيني مهددون بالموت دلوقتي، قدامنا 2,400,000 يقتلون قتلا بطيئا. وخد بالك من لعبة الاحتلال، حط مساعدات في خان يونس أو سمح بمساعدات جزئية في خان يونس ذرا للرماد في العيون، لكن بدأ يتعامل مع القطاع بمنطق شد الأجزاء. افهم لعبته، افهم دماغه الشيطانية، بيتعامل مع القطاع بمنطق شد الأجزاء، بيفصل الشمال عن الوسط، المساعدات هتبدأ تيجي من الوسط، فبدأ يفصل الشمال ويباشر أقذر حرب تجويع. الجيش الصهيوني بيتحرك في طريق ممر صلاح الدين ويتقدم نحو شارع الرشيد الساحلي عشان يفصل الاثنين عن بعض، فما توصلش نقطة مية للقطاع، ما توصلش لقمة خبز. ما قالها لك يقف جلنت الراجل، ما اتكسفش بوش دليء ومكشوف، قالها لك أنا هباشر حرب تجويع، هجوعهم وعطشهم. عشان كده الكلمة اللي إسرائيل بتهرب منها الجينوسايد أو التطهير العرقي، اللي بسببها تشن آلة الدعاية الصهيونية حربا على الرئيس البرازيلي لأنه اتكلم عن الجينوسايد أو التطهير العرقي، فده تطهير عرقي. الدرس لا يأتينا لا من جامعي ولا من أكاديمي ولا من مثقف ولا من منظر، أتانا من عم ربيعة بالجلبية الفلاح الجميلة بتاعته دي وقفص البرتقال، قال لنا الفلسطينيين مش عايزين البلاغة ولا الفصاحة ولا سرادقات الخطابة، عاوزين ما يعتاشون ويقتاتون به. وعلى الفور خد القرار، لا استنى الجان ولا استنى مؤتمرات ولا استنى تجمعات، خد البرتقالتين وحطهم في الشاحنة بشكل فطري عفوي. وده اللي عمله نفس هذا الطفل المصري الجميل الذي قال للفلسطينيين حال مقابلتهم في مصر، انتم مش ضيوف، انتم اصحاب بيت. طفل صغير، انظر معي الى بشاشته ونبله، انظر معي الى ما يسميه علماء النفس The language of face، لغة الوجه، ازاي بيستقبلهم وازاي حاسس باللي بيعمله وازاي فاهم ابعاد القضية اكتر من مثقفي وسط البلد اللي ملهمش شغلانة الا شرب الكابتشينو طول النهار. الطفل المصري البسيط يعلمنا الدرس. تعالوا نشوف الفيديو ثم نعود بتعقيب اخير، فابقوا معنا. ما تقولش بتاعتنا اللي بتاعتكم، ما تقولش بتاعتنا، ما تقولش استقبلتونا ورحبتوا فينا دخلتونا المستشفيات، والله يا حبارك الله طويل يسعدك. والله العظيم، والله انا ما والله ولا عاوز منكم مني ولا نص، انا عاوزكم تبقوا سعيدين يا حبيبي. احنا اللي زي اشكرك طبعا، احنا سعيدين اصلا، احنا نسمع الكلام هذا يا رب. مع حرب التجويع، بعد ما فضيت الثلاجات، بنقولها كده باللغة البسيطة، مش هنقول إحصاءات ولا أرقام ولا نجيب لكم تقارير أممية، قلناها في أول الحلقة، ولا هنقول تقارير برنامج الغذاء العالمي بتقول إيه عن فلسطين وعن الكارثة الإنسانية المحققة المنتظرة اللي عمرنا ما شفنا لها مثيلا ولا ضريبا، مش هقول ده كله، بس هقول لك الفلسطينيين في الأسابيع اللي بعد كده بدأوا يتجهون لعلف الحيوانات، علف الماشية، بياخدوه ويطحنوه ويعملوه أرغفة خبز. مرحلة العلف كمان انتهت، يعني ما عادش في الخزين ولا حتى علف ولا علف. وانت بتنزل كده بتروح المول او بتروح البقالة وتجيب علبة الحليب لأطفالك، تذكر أن هناك أطفالا لا يجدون حتى حسوة الماء، لأن المجرم ضرب لهم خزانات المياه. انت قدام احتلال مجرم، ضرب لهم أول حاجة، دمر لهم 40 مخبز وضرب لهم خزانات المياه. فدي حرب تجويع. ومع هذا كله أنا بوريك النبل وبوريك البسالة والصمود الأسطوري الذي يذكرنا بعبق الفتوح. والله لما تقرأ كتب الطبقات وتقرأ عن الفتوح وعظمة الفاتح الذي تحرك بأقل إمكانات، هتلاقي أن المقاومة مع هذا التجويع أسقطت 22 ضابط وجندي في الساعات الماضية. 22 ضابط وجندي. خرج يوقف جالنت في أحدث تصريحات وقال إن المقاومة فقدت الاتصال مع العناصر المسلحة أو المحاربة، فقدوا الاتصال. وهنا كذبوا مين؟ كذبوا الصحفي إيهود يعاري. خرج كاتب الصحفي إيهود يعاري وقال لي يوقف جالنت أنت تباشر الكذب، كفاية كذب. ما فقدوش الاتصال، المقاومة مشدودة اللحمة والأجزاء ولسه بيتصلوا ببعض ويباشرون الخطط الميدانية على الأرض. المقاومة ناشطة والبلديات ما زالت ناشطة وانت كذاب. قالها له إيهود يعاري، مش احنا، إيهود يعاري. يألمون كما تألمون. في أخبار بتقول انه أكثر من 50 طبيب إسرائيلي تقدموا باستقالتهم، لأنه عدد الحالات النفسية أكبر من طوق القطاع الطبي في إسرائيل على استقبال وافدين جدد. مش بيعاني من جرح ولا محتاج ست غرز ولا ثلاث غرز، ده بيعاني من كسر جوه، شرخ داخلي صنعته المقاومة التي قضت مضاجعهم وما زالت تقض مضاجعهم. 50 طبيب إسرائيلي تقدموا باستقالتهم. برضو مش أنا اللي بقول، بتجيبوا أخباركم منين؟ مش إحنا اللي بنقول، إحنا معانا طاقم إعداد محترم أخذ على عاتقي أن ينقل لك المعلومة الصحيحة. كلام قالته كيتي دور، الكاتبة الصحفية الإسرائيلية كيتي دور، هي التي خرجت في الإعلام الإسرائيلي وقالت صراحةً 50 طبيب إسرائيلي تقدموا باستقالتهم. يتشوفوا لنا حل للمرضى النفسيين اللي بيزيدوا زي طابور عمال يمتد، يا لسه في أطباء تاني هيتقدمون باستقالتهم. الطفل البسيط ده يعلمنا حاجات كتير، يعلمنا أن نقف إلى جوار أشقائنا وألا نقول أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. خد بالك، العصابة التوراتية أو التلمودية التي تحكم عندما تنفض يدها من الفلسطينيين، وده مش هيحصل، هتستدير ليك، هتستدير ليك، هتستدير لأصغر إنسان في دمشق أو في القاهرة أو في أم درمان أو في طنجة، أطماعه ملهاش حدود. اقرأ كتبهم وانظر إلى الخارطة الكبيرة التي يرسمونها إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، مش هيتنازل عن هذا الحلم التوراتي. فلو تصورت اللحظة إنك إذا خذلت الفلسطيني ستعيش مشاء إلى جوار الحائط، مش هيحصل، هيستدر لك، حطك رقم 2 موقفك في الطابور. أطماعهم لن تنتهي، فلا ينبغي أن نخذل المقاومة. عيب قوي إن موقع خليجي اسمه موقع إيلاف بيتكلم عن هروب قيادات المقاومة إلى سيناء. يا كذبة يا كذبة، فين الهروب ده؟ هو فين هذا الدوكيومنتيشن أو التوثيق؟ انت أمام أكبر عملية صمود أسطوري ما حصلتش من 75 سنة. موقع خليجي اسمه إلاف بيقول انه السنوار ومجموعة القيادات خدوا بعضهم وهربوا على سيناء. فين ده؟ ده في أوهامك، في أحلامك، هذا الكلام ليس صحيحا. في أحد الفلسطينيين رد على هذا البلوجر الخليجي فبيقول له ستواصل المقاومة حفر بئرها ولو بإبرة. بصوا معايا الكلام اللي خارج من القلب ومن قلب الميدان اللافح بالنيران، ستواصل المقاومة حفر بئرها ولو بإبرة، حتى لو بإبرة، إبرة خياطة، ولن تطلب فأسا من دنيء، ولن تطلب فأسا من دنيء. عيب قوي اللي عملوا موقع إلاف الخليجي، عيب انك تكسر في شحنة الناس وتحبطهم، عيب، عيب ان يبقى فيه هاشتاج خرج من القلوب الصافية بعنوان فلسطين قضيتي فتعمل هاشتاج مناوئ فلسطين ليست قضيتي، عيب، عيب. وعشان كده انا اختم بما قاله هذا الانسان الفلسطيني البسيط ردا على حملة إيلاف والمتصهينين العرب، بيقول لهم غزة السيدة الوحيدة التي لم تغتصب في القرية، غزة السيدة الوحيدة التي لم تغتصب في القرية. احنا اتكلمنا طول الحلقة عن حرب التجويع، بس مش هننسى ان احنا نقول لكم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. الفلسطينيون ماضون بعد ان عرفوا الطريق الصحيح. حرب التجويع جزء من حرب الإمبريالية والاستعمار والكيان، لكن كل هذه الأوهام تتحطم وتتكسر على صخرة الإرادة والصمود. الجولة القادمة ستكون لنا بإذن الله، وما زلنا مصرين على أن إسرائيل تدخل ما يسمونه the beginning of the end، بداية النهاية، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.